تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أخرج الزكاة لبناء المساجد والمشاريع الخيرية والجمعيات الخيرية ودار الأيتام؟ لا، لا يجوز هذا، لا توضع في المشاريع ولا بناء المساجد ولا بناء المدارس، وإنما هي لمن ذكرهم الله في الآية وحصرها فيهم، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، لا يجوز إخراجها عن هذه الأصناف التي حصرها الله فيها. المشاريع الخيرية تمول من تبرعات ومن الصدقات، من الصدقات المستحبة لا من الزكاة. نعم. وأما الأيتام، الأيتام إذا كانوا فقراء لا تعطيهم منها لفقرهم، هم لأنهم أيتام، لأنهم فقراء. أما إذا كان أيتام لهم ميراث ولهم مال لا تحلهم الزكاة، كلهم من مالهم. نعم.